بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 48 بعد 400 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم ندرس إن شاء الله اسما من أسماء الله، وهو الوتر، ويكون ترتيبه 106 من سلسلة أسماء الله الحسنى في هذا الدرس. فالوتر من أسماء الله سبحانه وتعالى، فما هو الدليل؟ السؤال الأول، ما هو الدليل على إثبات هذا الاسم لله؟ الجواب، ورد ذلك في السنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لله 99 اسما، 100 إلا واحدا لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة. هكذا الرواية، لا يحفظها أحد، في روايات من أحصاها دخل الجنة. وهو وتر يحب الوتر، وهو وتر، متفق عليه. فاستنبط بعض العلماء وأثبتوا لله اسم الوتر، وهذا الاسم من الأسماء المختلف فيها بين أهل العلم، فمنهم من أثبته اسما لله سبحانه وتعالى، ومنهم من لم يثبته لله سبحانه وتعالى، وبعض أهل العلم أثبته بهذا الدليل، قال: وهو وتر يحب الوتر. والمعنى، السؤال الثاني، ما هو معنى الوتر؟ ما هو معنى اسم الله الوتر؟ قال العلماء: الوتر هو الفرد الذي لا شريك له، يعني أن الله سبحانه وتر لا شريك له ولا نظير، فهو اسم دال على وحدانية الله، يدل على وحدانية الله سبحانه وتفرده بصفات الكمال ونعوت الجلال. يعني الله سبحانه وتعالى واحد، مثل الوتر يعني بمعنى الواحد، الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له ولا نظير له، متفرد بصفات الكمال ونعوت الجلال، فليس لله شريك أبدا ولا مثيل، ليس لله شريك ولا مثيل. والنصوص الكثيرة في القرآن الكريم يعني ترد في نفي الند والمثل والكفء والسمي عن الله سبحانه وتعالى، وكل هذه تدل على ذلك، على اسم الله الوتر وعلى اسم الله الواحد. فالله سبحانه ليس له ند، لأنه وتر سبحانه وتعالى واحد، وليس لله مثل، وليس لله كفؤ، وليس لله سمي مشابه. قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني وأنتم تعلمون أنه ليس له ند. وقال تعالى: ليس كمثله شيء، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لأنه واحد سبحانه متفرد وتر. وقال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ليس لله كفوا، وليس لله سبحانه وتعالى نظير ولا شبيه سبحانه وتعالى. وقال تعالى: هل تعلم له سميا، ليس لله سمي مشابه مماثل، تعالى الله سبحانه وتعالى وتقدس. فإذا أقررنا بوحدانية الله وأنه وتر متفرد بالعظمة والصفة والأفعال والمجد والكمال والكبرياء والجلال، هذا يوجب أن يفرد وحده بالعبادات. إذا عرفنا ذلك فلا بد أن نفرده وحده بالعبادات القلبية واللسانية وعبادات الجوارح، فيفرد وحده بالذل والخضوع والحب والرجاء والتوكل والإنابة، ويفرد سبحانه بسائر أنواع العبادة. وكم من القرآن من الآيات التي تقرر هذا التوحيد وتبطل الشرك والتنديد، أغلب آيات القرآن تقرر هذا، أن الله واحد لا شريك له، فرد سبحانه وتعالى، مع أن الفرد ليس من أسماء الله الحسنى، لكن يوصف به صفة، ومن الإخبار به يخبر عنه. والقرآن، آيات القرآن كما يقول أهل العلم تدل على ذلك، بل يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: كل سورة في القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، يعني هذا التوحيد الذي هو الربوبية والألوهية، أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ويفرد بالربوبية سبحانه وتعالى، قال كل سورة في القرآن. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين المجلد الثالث صفحة 450: كل سورة في القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، بل نقول قولا كليا أن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، يعني الآية إما تجد هذه الآية تذكر يعني أسماء الله وصفات الله وأفعاله وأفعاله، هذا هو التوحيد العلمي الخبري. وإما تكون هذه الآية فيها الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا هو التوحيد الإرادي الطلبي الذي يريده الله منا. وإما تتكلم الآية عن الأوامر والنواهي، يعني ذكر الأوامر والنواهي، فهذا إلزام بطاعة الله في أمره ونهيه، هذا من حقوق التوحيد ومكملات التوحيد. وإما خبر، هذه الآية تكون خبرا عن كرامة الله لأهل التوحيد وأهل الجنة وأهل طاعته وما يفعل الله بهم في الدنيا وما يحميهم به وما يكرمهم الله بالآخرة في الآخرة، فهذا جزاء التوحيد. وإما هذه الآية تكون خبرا عن أهل الشرك وما يفعل الله بهم في الدنيا من العذاب والنكال وما يكون لهم في الآخرة والعياذ بالله من العذاب، فهذا خبر عن من خرج من حكم التوحيد. إذن القرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه. وهذا السؤال مهم، إذا سئلت ويقال لك هل القرآن كله توحيد، تقول نعم القرآن كل آيات القرآن تتكلم عن التوحيد، إما التوحيد العلمي الخبري أسماء الله وصفاته، وإما التوحيد الإرادي الطلبي الذي هو العبادات والمطالب من الإنسان، وإما الأوامر والنواهي التي هي مكملات التوحيد وحقوقه، وإلا خبر عن أهل كرامته وخبر عن أهل الشرك، فهذا جزاء التوحيد. فالقرآن احفظوها، قال ابن القيم فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه. وهناك فائدة في آخر هذا الدرس، أن الله سبحانه وتعالى وتر، يحب الوتر، ولهذا جاءت أمور كثيرة في الشريعة فيها الوتر، فالأكل يعني في بعض الأشياء، الشرب كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب ثلاثا، وقبل ذلك في الطهارة يعني غسل الوجه ثلاثا، غسل اليدين ثلاثا، غسل الرجلين ثلاثا، وهكذا في الغسل يعني ثلاثا، وفي تكفين الميت في ثلاثة أثواب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم الوتر يعني يصليها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو 11، كلها وتر. وكان يصطبح بسبع تمرات وهذا وتر، وكان يستغفر بعد الصلاة ثلاثا وهذا وتر، وكثير من الأذكار يأتي بها وترا إما مرة أو ثلاثا أو سبعا. فمن حب الله سبحانه وتعالى للوتر أنه خص 99 اسما من أسمائه الحسنى الواردة في القرآن والسنة بأن من أحصاها دخل الجنة، و99 يعتبر وترا، عدد وتري، فالله سبحانه وتعالى خص هذا العدد وهو من الأعداد الوترية لأنه يحب الوتر، لأنه سبحانه وتعالى يحب الوتر. فعلينا أن نستفيد جميعا من هذه الأسماء العظيمة، أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى التي ندرسها ونتعلمها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.